إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا حفظكم الله تعالى أن أغلى شيء يملكه المسلم أو بيد المسلم هو عمره وحياته، فإن الله عز وجل قد أعطى لكل واحد من الخلق والبشر عمرا يعيش به في هذه الحياة، فمن استغل هذا العمر فيما ينفعه في دنياه وأخرى بلغ المراتب العالية والمنازل الكريمة، ومن ضيع الوقت ضيعه الله في الدنيا والآخرة. فلهذا على المسلم أن يعلم مدى حاجته إلى استغلال وقته، وأنها فرصة له لا تعوض. فحياتك وعمرك فرصة بيدك، لست تقدر أبدا على أن تعيدها مرة ثانية ولا على أن تمسكها، فلا تذهب من يدك، بل إن الوقت هذا يذهب سريعا عنك، فإن لم تستغله في مرضاة الله عاد عليك ذلك بالوبال في دنياك وأخرى. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته بإرشاد عظيم إلى استغلال الوقت وإلى الأخذ بالفرص، فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم والبيهقي في الشعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك. فهذه خمس فرص من استغلها نال ما نال من العز والسعادة والخير، ومن ضيعها فقد ضيع الخير كله عياذا بالله. فالحياة فرص ووسط، الحياة فرص ووسط، فمن استغل الفرص إن شاء الله ينجيه الله من الوسط، ويخفف عنه الفرص ويدفع عنه المحن. ومن لم يستغل الفرص في هذه الحياة جاءته الغصص فجثمت عليه جثمت عليه وصار ضحية الغصاة عياذا بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أمته في هذا الحديث إلى استغلال الوقت وعرفها كيف تستغل وقتها. فأنت أيها المسلم في كل لحظة معك تلك فرصتك السامحة وذاك الوقت الذي يسره الله لك، إن عملت فيه فأبشر، وهكذا إن استمريت فأبشر، وإن ضيعت الفرصة الأولى والساعة هذه والساعة التي تليها فما أعظم هذا الضياع على المسلم. لهذا أيها المسلمون العلماء يبينون عظيم الخطر على من يضيع وقته. قال غير واحد من العلماء: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. قطعك عن ماذا؟ قطعك عن الله الواحد القهار. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ذهاب الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، وذهاب الوقت يقطعك عن الله، يقطعك عن الله. فكم حزين وكم نادم وكم باك وكم خاسر بسبب ضياع وقته. أوما تقرؤون القرآن الكريم؟ فالله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، ماذا تريد من ساعة أو ساعتين ومن لحظة أو لحظتين؟ قال: فأصدق وأكن من الصالحين، أي أحرص على أن أعمل الأعمال الصالحة وأسلك مسلك الصالحين وأدخل في زمرتهم وأكون معهم ومنهم وسائر على ما يسيرون عليه. هذه اليقظة متى؟ وهذا المطلوب متى؟ عند الموت، بعد أن ذهب الوقت كله وضاع الوقت نفيسه وقليله وكثيره. يقول هذا، لكن هل يعطى هذا الجواب؟ لا. يقول الله بعدها بعد الآية السابقة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون. يريد لحظة ليعود إلى شيء من الخير ويحقق شيئا من الخير ويتخلص من شيء من الشر، لا يعطى ذلك. قد ترك الأيام والليالي التي أعطاه الله، فكم ضيع منها وكم تلاعب بها وكم سوط فيها. ولهذا يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: قال التسويف أعظم جنود إبليس. التسويف أعظم جنود إبليس، فالمسوف الذي يقول بعد أيام سنسوف، بعد أيام سنفعل، هذا ممن تسلط عليه الشيطان. وهكذا يقول الشاعر: ومن يقل إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فما تغره إبليس وقلبه مغلق مطموس، لا خير في من لم يكن صغيرا ولم يكن بعينه بصيرا. فالصغير الشاب بحاجة إلى أن يستغل شبابه في طاعة الله وفي مرضاة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: البطالة شر من الرذيلة. فالذي يعيش سبحللا لا يعمل في أمر دينه ولا فيما ينفعه من أمر دنياه، هذا على بطالة وهي من أمهات السرور، من أمهات السرور. فاحذر يا مسلم أن تكون سبحللا وأن تكون فارغا وأن تكون ضايعا. وقد خلقك الله لعبادته ووعدك بأن يسكنك جناته التي عرضها السماوات والأرض. أتغفل أتتلاعب في أن تنال هذا الملك وأن تظفر بهذا العطاء الأبدي؟ انتبه يا عبد الله. وهكذا ربنا يبين كثرة الحسرات والزفرات على من؟ على من ضيع وقته. يقول رب العالمين: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لم يتبعوا هذا، لم يقوموا بهذا، فما حالهم يوم القيامة؟ قال الله بعد ذلك في الآية الثانية: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. انظر الحال الآن يوم لقاء الله. الحسرات والعبرات التي تتدفق هي بسبب التفريط في طاعة الله، ليست حسرات على ملك ولا على مال ولا على جاه دنيوي، وإنما على ما خسره الشخص وفوته وضيعه مما ينفعه في أمر آخرته على وجه الخصوص. أين يرضى أن يكون هو هذا القائل يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله وفي طاعة الله وفي عبادة الله؟ وكم عندك من تفريط يا مسلم؟ حياتك ضياع وعمرك يذهب هباء إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن يدركك الموت وأنت على هذا. وجاء من حديث عبد الله بن عباس وهو عند الترمذي وأحمد الطويل العظيم، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال رحمه الله: التعرف على الله في الرخاء أن العبد يقوم بطاعة الله ويقف عند حدود الله ويترك محارم ولا ينتهك محارم الله. قال: فإن هو عرف الله في هذا الرخاء، عرفه الله عند الشدة. قال: وأعظم شدة عند الموت، عند الموت وما بعد الموت، عند الموت وما بعد الموت. تريد أن يرحمك الله عند المصائب، عند النكبات، عند الأزمات، عند الأمراض، عند الفقر، عند الخوف، عند المصائب. وأعظم من ذلك أن يرحمك عند الموت، وأن يرحمك في قبرك، وأن يرحمك يوم بعثك ونشرك وحشرك ووقوفك بين يديه. فتعرف على الله في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء. فمن لقي الله وهو مغير مبدل وهو متلاعب مضيع لما أوجب الله ومرتكب لما حرم الله، فلا يجد التفريج عنه ولا يجد الدفاع عنه ولا المغفرة والرحمة إلا بقدر ما كان متعرفا على الله في وقت الرخاء، في وقت الأمن، في وقت الراحة، في وقت العزة، في وقت العافية. فيا عباد الله، لا ترضوا بالخسران، لا ترضوا بالدوار، لا ترضوا بأن نكون من أشقياء الخلق عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا ترضى بهذا. سمعتم هذا الحديث العظيم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تجد كثيرا من المسلمين عندهم أوقات كثيرة وفيها الفراغ، يستطيعون أن يحققوا من الصلاة ما يكونون به من الصالحين ومن المتقين، ولكنهم يستغلون هذه الفرص فيما يعود عليهم بالغصص. انظر إلى أحوال الناس. قال العلامة ابن الجوزي: رأيت الناس يدفعون الوقت دفعا، يعني أن الشخص يحاول أن يضيع الوقت ويحاول أن يستغل الوقت فيما يضر به ويرى أنه قد يفق وأنه ذكي وأنه فاهم للأمور. فتجد بعض الناس يستغل فرصة الفراغ في أكل القار الشجر الخبيثة من بعد الظهر إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل وهو عاكف، عاكف مع من؟ مع من؟ وربما ضيع الصلاة، ضيع الصلاة. انظر إلى هذا التسلق الشيطاني والاستغلال الوقت الذي أعطاه الله، كيف استغله وكيف دفع الوقت عما ينفعه واستغله فيما يضر به. وهكذا تجد لاعبي الكرة يلعبون الساعات وربما مرت عليهم سنوات لم يلتفتوا إليها ولم يبالوا بها، يركضون بعد الكرة. ماذا ستعطيهم الكرة؟ أتعطيهم حسنات؟ أتعطيهم عزا مجدا ملكا عند الله مغفرة ورحمة من الله؟ إنه الجهل والضياع. وهكذا تلاحظ من ابتلي أيضا بالآلات المحرمة، مع التلفاز، مع الفيديوهات، مع الأغاني، مع الرقص وغير ذلك، تجده حمه أن يعيش مع هذا، لا يضره في نظره ولا يزعجه ولا خسارة عليه في نظره، أن يقيم ليلة كاملة وهو في هذا السبيل وهو على هذا الطريق. انظر إلى الخذلان من رب العالمين، ما عرف الله في الليل، ما عرف الله في الليل، ما كان يعبد الله في الليل، ما كان يستعد للقاء الله رب العالمين. أمامه عقبات الموت والقبر وظلمات القبر ووحشة القبر، أمامه الحساب والعقاب والوقوف بين يد رب العباد، والسؤال عن كل ما قدمت يداه، عن كل ما قدمت يداه. تنظر إلى هذا الخسران وإلى هذا الضياع، عياذا بالله. وبعضهم يتحرك ليصول ويدور في البلاد وراء الشر وراء الضياع باسم السياحة، وما السياحة؟ فينزل هنا وينزل هناك ويضيع ويضيع من وقته ومن عبادته، حتى إن منهم من خذل ففي يوم الجمعة يعمل سياحة على شواطئ البحر أو غير ذلك فيترك صلاة الجمعة. انظر، مشغول بالأعمال في الأسبوع ويضيع ما يضيع من الدين والطاعات، ثم في يوم الجمعة ترك العمل ليزداد ذنوبا ويزداد غفلة ويزداد بعدا عن الله رب العالمين. أهؤلاء ناس يعقلون؟ يدركون ما ينفعهم ويعرفون ما يضرهم؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، كم فينا من آفات، كم فينا من أمراض، كم عندنا من نقصات بسبب خضوعنا للجهل ورضانا في الغفلة، ورضانا في الغفلة. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: إذا كنت أعلم علما يقينا أن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة؟ حياتك كلها هذا الأمر الذي قد تظنه طويلا هو كساعة من الزمان، كساعة من الزمان مرت عليك، فتلك الساعة إن لم تستغلها فقد ضيعت ما ضيعت. وقال بعض العلماء: يا ابن آدم، منذ أن خرجت من رحم أمك وعمرك يهدم، يعني أن كل ساعة حد في عمرك وكل لحظة تقربك إلى الموت وتقربك إلى القبر وتقربك إلى الجنة أو إلى النار، فكيف تغفل عما أنت قادم عليه وعما هو نازل بك؟ أما ترى الحياة كم فيها من عبر وكم فيها من وصف وكم فيها من محن؟ إلى متى سنظل غافلين؟ لا ندرك الأمور وحقائقها وأبعادها. يا عباد الله، الأمر يحتاج إلى يقظة حتى نتدارك أنفسنا، والوقت هذا والعمر الذي أعطاك الله يذهب بسهولة. تضحك وتنام وتشرب وتأكل وتركب في الحياة، وذاك ذهاب عمرك، وأنت تضحك وتلعب وتأكل وتشرب وتكثر من النوم وتكثر من اللعب. ولهذا قال الوزير الصالح يحيى ابن هبيرة رحمه الله تعالى: والوقت أنفس ما عليك بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيعون. الوقت أنفس شيء بيدك أعطاك الله. وقال العلامة النيسابوري وغيره: الوقت أنفس الأشياء، أنفس الأشياء. كيف ذا؟ قالوا: لو أن الشخص عمل بالمعاصي، عمل بالمعاصي إلى قرب الموت، إلى قرب الموت، ثم وفقه الله، وفقه الله إلى أن يتوب إلى الله، فتدارك نفسه برحمة الله قبل الموت بلحظات، فلقي الله مقبلا غير مدبر ومؤمنا غير كافر، فإنه هنا يفوز بالجنة بالنعيم الأبدي المقيم. انظر هذا الوقت القصير وهذه اللحظة كيف سببت له النعيم الأبدي والملك الأبدي عند رب العالمين. لتعرف عظمة الوقت، عظمة الوقت. وهكذا كم من شخص يعيش في طاعة الله عمرا طويلا ودهرا كبيرا، ثم ينحرف قبل موته بلحظات، فيلقى الله مدبرا غير مقبل، ومغيرا ومبدل، ويلقى الله عز وجل وقد ارتكب الآثام والأوزار، فيكون ذلك من أسباب دخوله النار، من أسباب دخوله النار. الكلمة الواحدة ترفعك عند الله درجات من كلمات الخير والحق، والكلمة الواحدة من كلمات الشر والسوء تذهب بك في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لتعلم أنك بحاجة إلى أن تستغل وقتك ظاهرك وباطنك فيما يعود عليك بالصلاة في أمر دينك وفي أمر دنياك. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، تعلمون علم اليقين أننا خلقنا لعبادة الله، وهيئ لنا ذلك، وهذه وظيفتنا الكبرى وعملنا الذي فرضه الله علينا، أننا خلقنا لعبادة الله، ومن لم يعبد الله عبد غيره. لا بد من أن تعمل، لا بد من أن تعمل، إما في الخير وإما في الشر، لا بد أن تكون إما مع الحق وإما مع الباطل، لا بد أن تكون إما سنيا وإما بدعيا، لا بد أن تكون إما صالحا وإما صالحا، لا بد أن تكون إما مدافعا عن الحق أو مدافعا عن الباطل، لا بد أن تصبر إما من أجل الحق وإما من أجل الباطل. فحياتك هذه حياة عمل، حياة عمل بقلبك وقالبك، تشغل عقلك ونيتك وإرادتك وهمتك وعزيمتك، وتبذل مالك ووقتك ونفسك وذكاءك. لا بد أن تعمل، فإما أننا نسخر هذه النعم التي أعطانا الله من عقول ومن قلوب ومن الله ومن جوارح ومن ذكاء ومن مجد إن أن يشكرها في طاعة الله ومرضاة الله وفيما يعود علينا بالخير في أمور دنيانا، وإن أن نسخرها في معصية الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو الخسران المبين على العبد. فاحذروا حفظكم الله التوالي والتكاسل عن الطاعة. قال الإمام البخاري: اغتنم في الفراغ صد ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير شكر ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. انظر إلى من حولك، انظر إلى من حولك، ترى هذا مات وهو على كذا من الآثام، وهذا مات وهو على كذا من ترك الواجبات، وهذا مات وهو على كذا من الظلم والبغي. يا عباد الله، أما تخاف على نفسك أن يلحق بك أو أن يلحق بك وأن يدركك ما أدرك غيرك وما وقع فيه غيرك مما يعقب الطير، مما يعقب الطير؟ فانظر إلى العواقب، أتكون حميدة وسعيدة أن تكون شقاء على أصحابها؟ يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر ماذا قد عملت أنت لك منذ أن عرفت نفسك ومنذ أن صرت مكلفا بالغا مأمورا مسجورا منهيا. لك 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة، انظر ماذا عملت في هذا العمر الطويل الذي أعطاك الله. انظر ماذا أصلح، وانظر ماذا أفسدت، انظر ماذا بنيت من الخير وماذا حطمت من الشر أو العقل. فهنالك محطمون ومفسدون في الأرض، هنالك منا من لم يعمل خيرا يعود عليه ويعود على غيره على الوجه الذي يطلع سبحانه وتعالى. قرأ أخبرته أن أسرة من الأسر، هذه الأسرة فيها 9 من الأولاد كلهم يحفظون القرآن، كلهم يحفظون القرآن، وأبوهم لا يصلي، أبوهم ما حافظ على الصلاة بل ما صلى، والأولاد يحفظون القرآن. توفيق من الله لمن يشاء وقدران من الله على من يشاء، يحفظه الله، مع أن الأب والأم مطالبان برعاية الأبناء وتعليم الأبناء والمحافظة على الأبناء والسعي في إصلاح الأبناء، ولكن تجد بعض الآباء والأمهات كأن الله ما أوجب عليه أن يحافظ على أولاده. فكم ضياع وكم فساد وكم مؤاذى من قبل أولاده، يؤذون الآخرين ويفسدون ويتضرر منهم الآخرون عياذا بالله. فكما سمعت حفظك الله، الذي ينتبه لنفسه سيضيع الدين كله، والشيطان يركب عليه ويزين له الشرور والفتن ويقول له: أنت مشغول معك دنيا، معك أعمال، أنت بحاجة إلى رزق الأولاد، إلى كذا. يا سبحان الله، رزق الأولاد إنه من عند الله وبتيسير الله وليس بيدك وليس من عندك، فأنت تعمل كما قدر لك وبما قدر لك، وأنت تأخذ ما قضي وحكم الله به، فلا معقب لحكمه، فلا نضيع الدين باسم طلب الدنيا والإقبال على الدنيا. الدنيا تصلح بالمحافظة على الدين وبإقامة الدين، والدنيا تفسد وتصير خرابا يمالا عند التلاعب بالدين وضياع الدين. فاتق الله يا عبد الله، وعد إلى المحافظة على وقتك ما استطعت من قراءة القرآن، ومن استغفار وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وصدقة وإنفاق وإصلاح ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومحاربة للفتن وبعد عن المصائب وعن الانحرافات. اشغل نفسك بالخير قبل أن تشغلك نفسك بكل شر، عياذا بالله. وطن نفسك على أن تكون مشقة ومن أهل الحق لا من أهل الباطل، لا من أهل الباطل. وطن نفسك على هذا الاتجاه المبارك، والله يعينك، والله ييسر لك، والله يعينك وينصرك ويدافع عنك ويحفظك. فلا تستصعب أمرا معك الله، ولا تستبعدن أمرا بعيدا يقربه الله ويسره الله. استصعد الشرور والفتن، الشرور والفتن، كن بعيدا عنها مستصعدا لها، مستصعدا لها. أما الخير والحق فاعلم أنه يسير على من يسره الله، وسهل على من سهل الله له ذلك. ولهذا أنت تقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فما أمرت بعبادة إلا وقد وعدت بالاستعانة وقد وعدت بالعون منه سبحانه، فهو المعين لك، هو المعين لك، هو الذي يقوي قلبك، وهو الذي يقوي جوارحك ويبقي عافيتك ويحفظ أعضاءك. فكن مع ربك وحرص على طاعته وعلى حسن عبادته وذكره وشكره سبحانه وتعالى. أما أن تستسلم للتخذيل من قبل الشيطان، فالشيطان ساعي في إفسادنا عياذا بالله. وكما تعلمون حسبكم الله أن هذه الأيام أيام معروفة بأنها في الإجازة المدرسية والصيفية، وتسمى بالعطلة. وما في ديننا عطلة، ما في ديننا عطل. ديننا أمرنا أن نعبد الله وأن نقف عند حدود الله وأن نتقي الله حيثما كنا، في ليلنا، في نهارنا، في سفرنا، في حضرنا، في كبرنا، في صغرنا، في مرضنا، في عافيتنا، على كل حال، أي حال كنا، نحن مأمورون بأن نعبد الله وأن نقف عند حدود الله. ما هنالك عطل الذي يقول عطل يخشى أن يكون معطلا وأن يعطله الله من الخير. فقل فرصة، قل فرصة. وكذلك أيضا هذه إجازة المفروض أن تستعمل وأن تستغل فيما يعود بالخير. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتك لمن؟ ليست لك، ليست لك. تغني كما شئت وتسمع الأغاني كما شئت، ليست لك. تصرفها في المقاهي وفي الشوارع وفي الضياع وفي الشواطئ، ليست لك. إنها حياة أعطاك الله لتنال بها أعظم مبلغ وتحقق بها أكثر مبلغ، لكن هنالك من هو غافل عن هذا، غافل عن هذا، مستدرج من قبل الشيطان. سمعت أن حياتك لله، لله، ليست كما يظن بعض الناس أن أيام الإجازة المدرسية اصرفها كيفما تريد، تصرف فيها كيفما تريد، واعبد كما تريد، واذهب إلى ما تريد من أنواع الشرور عياذا بالله. فلقد عرفت أوروبا، دمرها الله، أعدادا كبيرة من أبناء المسلمين يتواصلون عليها. وهكذا قل لي عرفت غيرها من بلاد الكفار أعدادا كبيرة من المسلمين يتواصلون عليها أيام الإجازة الصيفية. يقول لك يقضي الإجازة في بلاد الكفار، يريد هناك أن يكسب وأن يكسب وأن يلتقط الفوائق والرذائل والقبائح، يريد أن يتبحبح في بلاد الكفار. هكذا وصل الكيهان ببعض أبنائنا، ولما رأى أعداؤنا أن المسلمين لا يزالون في غفلة وفي جهالة وفي ضلالة إلا من رحمه الله. نادوا بأعلى أصواتهم في أوساطهم، قالوا أغرقوا العرب في الخضور واشغلوهم بالرقص والمتون حتى قال المنصر الكبير زويمر القسيس زويمر، وهو رئيس التنصير في الوطن العربي، قال كأس ورانية تعمل في الرجل العربي ما لا يعمله ألف مدفع. فيا عباد الله، تنحوا وترفعوا وتنزهوا عن الرذائل والقبائح، فلا يرضين أحد من أبنائنا بأن يكون صيدا للشيطان. تذهب هذه الفرصة السامحة في المصائب وفي الفتن والرذائل عياذا بالله. وتجد أيضا بعضهم في أيام الإجازة المدرسية والصيفية، تجد أيضا بعضهم يقتل على دنيا. متى تعلمت دينك؟ إذا كان في أغلب عمرك وسنواتك أنت تطلب علما في المدارس والجامعات، والعلم هنا أكثره دنيوي، وما كان منه ديني فلا يحطم الدين، لأن الدنيوي قد غلب على العلم الديني. فيتخرج الطالب من الجامعة وهو قصيص في أمر دينه، قصيص. هل رأيتم من تخرج من الجامعات تخرج صالحون وعلماء مدرسون؟ لا والله، إنما يتخرج موظفون، وبعضهم ما يجد وظيفة، بعضهم لا وظيفة ولا دين قويم. فإذا لم تستغل هذه الفرصة وهذين الشهرين فيما ينفعك صار عمرك ضياعا. أنت اليوم في وقت الشباب ما قد شغلت بكثرة الأعمال، ولا بالأولاد ولا بالأهل ولا بالأمراض ولا بالفتن ولا بالغربة، ما تزال في فراغ. فإن يذهب هذا الفراغ حذاري من الضياع. فليقبل أبناء المسلمين على ما ينفعهم من أمر دينهم، ليتعلموا دينهم ويتزودوا من ذلك، ليعبدوا الله على بصيرة. تقبل أيها الشاب، حسبك الله إلى ما فيه الخير، توجه إلى القرآن الكريم حفظا وتجنيدا وتصديقا وتعلما وتفقها، وعلى العلم النافع الشرعي أيضا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إما في بلدتك وفي حارتك وإما في مكان آخر تأمن فيه على قلبك من الزير وعلى منهجك من الانحراف. احذروا أن تتلقوا العلم عند من يفسدون ولا يصلحون ويخربون ولا يبنون، ويبعدون عن الله ويقطعون الشخص عن الله ولا يصلونه بالله. احذروا تلقي العلم على أيدي هذا الصنف، لا تأخذ العلم إلا عن جهادة، بالعلم نحيا وبالأرواح نسيه، أما ذو الجهل فأعرف عن مجالسهم، قد ضل من كانت العميان تهديه. حذاري أن تتعلم على يد راسه يلغمك بالربط أو تتعلم على يد صوت يصوبك ويخصف بك. احذر والتعلم على ايدي الحزبيين مرض، واي مرض؟ الحزبية دسيسة على المسلمين، فتعلم على يدي من يعينك على اصلاح نفسك، ومن يهديك ويزودك من الخير. اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك دميك من معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.